قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أخبرنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب إلا معترضا، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه، فإنه لو كان عليه دين قضيتيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الحكم بالتشبيه والتمثيل. المقصود من هذه الترجمة هو الحكم بالقياس وإلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. ومن المعلوم أن الأسس التي تبنى عليها الأحكام هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، وكذلك القياس أي إلحاق الإلحاق بالأصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القياس هو إلحاق الفرع بالأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. ومن المعلوم أن الوقائع والحوادث التي لا تنتهي لم تأتي الشريعة بنصوص خاصة بكل قضية من القضايا، ولكن بعموماتها وقواعدها وإلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، تتسع لكل ما يجد وكل ما يحتاج إليه الناس، لأنها كاملة وشاملة وعامة. وقد أورد النسائي حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر، يعني صباح يوم النحر، وذلك في انصرافه من مزدلفة إلى منى، فإن الفضل كان رديفه. ومن المعلوم أن الذي كان رديفه من عرفات إلى مزدلفة هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وأما من مزدلفة إلى منى فكان رديفه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولما كان في أثناء الطريق من مزدلفة إلى منى جاءت امرأة من خثعم وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها وهو حي، وذلك أنه كان كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وأشار إلى أنه لو كان على أبيها دين فقضته فإن ذلك ينفعه، والحج هو دين لله عز وجل. فلما كان مستقرا في النفوس أن قضاء الدين عن الميت إذا كان عليه دين أنه ينفعه وأنه يؤدي عنه، فكذلك ألحق صلى الله عليه وسلم وشبه حق الله عز وجل، وأنه إذا أداه عن الشخص غيره إذا كان لا يستطيع أن يؤديه، وذلك في حدود ما هو سائغ ومشروع، فإن ذلك ينفعه. وهذه المرأة تخبر بأن أباها كان شيخا كبيرا لا يستطيع السفر، والركوب، واستأذنته في أن تحج عنه فأذن لها وشبه حجها عنه الذي هو قضاء هذا الدين الذي لله عليه بما لو كان على أبيها دين لإنسان ثم قضته فإن ذمته تبرأ بذلك وتكون قد أدت ما على أبيها من الحق بسدادها الدين الذي عليه. والحاصل أن الحديث واضح للدلالة على الترجمة، وذلك من آخره قال ما لو كان على أبيك دين فقضيتيه، يعني فإن هذا يشبهه وهذا يماثله. ثم إن الحج عن الحي يصح في حالتين اثنتين، احداهما هذه الحالة التي هي الكبر والهرم الذي لا يستطاع معه السفر والركوب والتحرك والانتقال، والثانية أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهاتان الحالتان هما اللتان يسوغ للحي أن يحج، يسوغ أن يحج عن الحي فيهما، في حالة الهرم وعدم القدرة على الركوب، وفي حالة المرض الذي لا يرجى برؤه. نعم. قال أخبرنا محمد بن هاشم. محمد بن هاشم هو البعلبكي، وهو صدوق ولا ثقة؟ صدوق. صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم، وهو ثقة مدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي وهو عمرو، وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه، فقيه الشامي ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين كانوا في سن متقاربة، وستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، فالمتفق عليهم هم سليمان بن يسار هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسليمان بن يسار الذي معنا في الإسناد هو أحد الستة المتفق على عدهم من الفقهاء السبعة، ويروي عن عبد الله بن عباس، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. عن الفضل بن عباس، وهو أكبر أولاد العباس، ويكنى بأبي الفضل، وأمهم لبابة بنت الحارث الهلالية تكنى بأم الفضل، وهو وحديث أخرج أصحاب الكتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. فيه أتته امرأة من خثعم هي اللي حصل أن كان ينظر إليها فحول وجهه. هو نفسه بس في طريقة في أحد الطرق هو نفس الحديث واحد بس هنا في اختصار وسيأتي من بعض طرقه ذكر يعني نظر ابن عباس نظر الفضل ابن عباس إليها. كذلك قولها لا يستطيع أن يركب إلا معترضا يعني معناه أنه ما يستطيع الركوب يعني على الراحلة بنفسه بحيث يمسك نفسه وإنما يكون يعني مشدودا أو يعني يكون مشدودا يعني وكما جاء في بعض الروايات. وهنا معترضا ما أعرف إيش المراد بها يعني يعني لأن يكون أنه مثل ما جاء في بعض الروايات أنه يكون مشدودا. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب حاء قال وأخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سليمان بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجزئ؟ قال محمود فهل يقضي أن أحج عنه؟ فقال لها نعم. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهنا الحديث عن عبد الله بن عباس وهو كما هو معلوم من مراسيل الصحابة وهو يروي عن أخيه الفضل كما في الرواية السابقة ومجيئه في بعض الروايات ليس مسندا إلى الفضل هو عن الفضل كما جاء مبينا في بعض الروايات وهذا من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة كما هو معلوم عند العلماء لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة. وفي هذا الحديث الأخذ عن أخيه الفضل كما جاء في بعض الروايات وهي الرواية السابقة أو منها الرواية السابقة والحديث مثل الذي قبله لأن فيه اختصار وليس فيه ذكر التمثيل والتشبيه الذي جاءت الترجمة من أجله وهو الحكم بالتشبيه والتمثيل وإنما هو مختصر ولكن كما هو معلوم في بعض الروايات جاءت فيه هذه الصيغة التي هي المطابقة للترجمة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق خرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الوليد عن الأوزاعي عن ابن شهاب قال وأخبرنا محمود بن خالد ثم قال وأخبرنا محمود بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الشيخ الأول الذي هو عمرو بن عثمان. عن عمر بن عبد الواحد وهو ثقة ولا صدوق؟ ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. وثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم جميعا. قال في آخره. قال أبو عبد الرحمن. وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم. وسيذكر يعني الذين رووه عن غير الزهري. بس ايش اللي ما ذكره؟ يقول نعم وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم. ما ادري. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله وليس فيه ذكر ما ترجم له أو ترجم به وهو الحكم بالتشبيه والتمثيل، ولكنه مشتمل على القصة وهو مختصر ليس فيه ذكر التشبيه والتمثيل، وفيه زيادة أن الفضل بن عباس كان ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجهه إلى الشق الآخر يعني إلى الجهة الأخرى التي ليس فيه ليست أمامه المرأة. وفي هذا يعني تغيير المنكر باليد، لأن كونه أدار رأسه لئلا ينظر إليها هذا من تغيير المنكر، وفيه بيان بالفعل، بيان الحكم بالفعل، لأن كونه أدار رأسه يعني دل على أن ذلك غير سائغ وأنه لا يجوز. ومن المعلوم أنه قد جاء في القرآن الكريم النهي أو الأمر بغض الأبصار في حق الرجال وفي حق النساء، فالرجال مأمورون بأن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنساء كذلك مأمورات بأن يغضون أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم وأما بالنسبة للمرأة كونها تنظر إليه فمن المعلوم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقابلة لهما جميعا فكان ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظر الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النظر إليها. والحديث يستدل به من يقول بكشف الوجه وأن المرأة تكشف وجهها يعني ولا تغطي وجهها، وقد أجاب القائلون بأن كشف الوجه لا يسوغ ولا يجوز، بل على المرأة أن تغطي وجهها وأن لا يراها إلا محارمها، يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة ويجيبون عن هذا الحديث بأجوبة، منها أنه أن هذا كان في الحج والمرأة إحرامها في وجهها، ومنها أنه قد يكون يعني النظر إلى هيئتها وإلى شكلها، ومن المعلوم أن النساء يتفاوتن في الهيئات والأشكال، ففيهن من يكون شكلها وهيئتها ومنظرها يعني جميلا، ومنهن من تكون هيئتها وإن كانت يعني محتجبة يعني بخلاف ذلك. ومن المعلوم أنه قد جاء نصوص كثيرة دالة على أن الوجه يغطى ولا يكشف إلا في حق من يسوغ كشفه له وهم المحارم، ومن أوضحها ما مر بنا قريبا في ذكر الأحاديث التي فيها إرخاء الذيول حتى تغطي أقدامهن، فإن الشريعة التي جاءت بتغطية الأقدام وهي ليست محل فتنة، والفتنة إنما هي في الوجه، لا شك أن تغطية الوجه أولى وأهم من تغطية الرجلين، وأهم لأن النظر إلى الرجلين ليس فيه فتنة، وإنما الفتنة في الوجه الذي هو موطن الجمال وموطن الحسن، وتتفاوت النساء في الحسن في الغالب في الوجوه. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه. الحارث بن مسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وقوله قال الحارث المسكين هذه الصيغة يستعملها النسائي فيما سمعه أو فيما سمعه مقروءا على يعني الحارث المسكين وهو يسمع، ولكن يعبر النسائي أحيانا يقول أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وأحيانا يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والفرق بين الحالتين أن النسائي له مع الحارث المسكين حالتان، إحداهما أنه كان بينه وبينه انسجام فكان يأذن له ويأتي ويسمع الحديث منه، فكان يعبر في هذه الحالة بقوله أخبرنا. وفي حالة أخرى كان بينه وبين سوء تفاهم وبينهم وحشة، وكان يمنعه من أن يحضر مجلسه، فكان يأتي من وراء ستار ويسمع ثم يحدث بما سمعه. وهذه طريقة جائزة عند العلماء، أي أن الإنسان يسمع ويحدث بما سمع، وإن لم يكن مقصودا بالتسميع والتحديث فكان النسائي في هذه الحالة يعبر بقوله قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولا يقول أخبرني لأنه ما أراد إخباره في هذه الحالة، ما أراد إخباره. فهذا هو الفرق بين الحالتين. ايوه. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك، وهو ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن انس امام دار الهجره، الامام الفقيه المحدث المشهور، احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه، هي مذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب الشافعي وذهب الإمام أحمد. واشتهرت هذه الأربعة لكونه وجد لهؤلاء الأئمة أتباع عنوا بفقههم تجميعه وتدوينه وترتيبه وتنظيمه وخدمته، فاشتهرت هذه المذاهب. ولا يعني أنه لا يوجد في زمانهم أحد مثلهم، بل قد وجد يعني قبلهم وفي زمنهم كذلك بعدهم أئمة اشتهروا بالحديث والفقه، ومنهم الليث بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها، ومنهم الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم إسحاق بن منصور، ومنهم عدد كبير اشتهروا بالحديث والفقه. عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس، وقد مر ذكرهم جميعا. الأخ يسأل يقول هل في الحديث دليل على جواز تدريس النساء بدون ستار؟ تدريس النساء بدون ستار؟ نعم. لا ما يدل، لأن هذه كما هو معلوم امرأة جاءت واستفتت، ومن المعلوم أن المرأة لو جاءت واستفتت يعني مو لازم أن يكون بينها وبين الـ العالم تستفتيه جدار أو ستار. وأما التدريس كما هو معلوم اجتماع وبقاء ومكث، يعني إذا درسنا يدرسنا من وراء حجاب. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفضل فحول وجهه في الشق الآخر. وهذا مثل الذي قبله وليس فيه ذكر التشبيه الذي هو الذي هو مقتضى الترجمة الحكم بالتشبيه والتمثيل. نعم. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعقوب بن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن صالح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على يحيى ابن أبي إسحاق فيه. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك. ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن السائل رجل والمسؤول عنه رجل، بخلاف الأحاديث السابقة فإن السائل امرأة والمسؤول عنه رجل وهو أبوها، وهنا السائل رجل والمسؤول عن الحج عنه رجل، والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأنه له أن يحج عنه وذكر التشبيه. نعم. ثم ذكر التشبيه الذي هو محل الشاهد للترجمة، والقصة كما هو معلوم واحدة والإسناد يعني واحد، ولهذا يقول الشيخ الألباني في يعني في هذا الحديث أنه فيه شذوذ من جهة أن المحفوظ هو أن السائل امرأة والمسؤول عنه رجل، السائل امرأة والمسؤول عنه رجل، وهنا المسؤول عنه رجل ولكن السائل هو رجل، فيكون المحفوظ هو ما تقدم في الأحاديث التي فيها أن السائل امرأة. قال أخبرنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى ثقة. نعم. ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن. نعم. ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس. عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن المسؤول عنه امرأة، المسؤول عنه امرأة والسائل رجل والمسؤول عنه امرأة، والباقي مثله وهو مشتمل على التشبيه والتمثيل الذي ذكرت الترجمة وسيقة الأحاديث تحتها، وهو مثل الذي قبله يعني من حيث أن فيه مخالفة للأحاديث التي هي محفوظة والتي فيها أن السائل امرأة خثعمية والمسؤول عنه رجل وهو أبوها. اسناد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد محمد هو بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي إسحاق عن حرب يسار عن الفضل بن العباس وقد مر ذكرهم, لأن هنا سليمان بن يسار يروي عن الفضل بن عباس قال النسائي أنه لم يسمع منه, لكنه جاء في بعض الروايات أنه يروي عن ابن عباس نفسه اللي هو عبد الله. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن نافع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حملته لم يستمسك أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال أبو عبد الرحمن سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله, وهنا السائل رجل والمسؤول عنه رجل, السائل رجل والمسؤول عنه رجل, فهو مثل الرواية التي قبل الماضية التي هي يعني الماضية السائل رجل ومسؤول عنه امرأة, وفي هذه والتي قبل السابقة السائل رجل والمسؤول عنه رجل. نعم, فيقال فيه ما قيل في الذي قبله. نعم. قال أخبرنا أبو داود أبو داود هو الحراني وقد مر ذكره. عن الوليد بن نافع الوليد بن نافع مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. مجهول أو مقبول؟ مقبول مقبول مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعبة عن شعبة وهو بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم جميعا. الأخ يقول لماذا لا تكون القصتان مختلفتان, قصة الرجل والمرأة؟ ما دام أنها قصة واحدة وكلها من طريق يعني سليمان بن يسار وكلها ترجع لابن عباس والفضل بن عباس, والذي حصل هو يعني في الروايات المتعددة أنها امرأة وأنه كان رديفة, يعني فكون المخرج واحد يعني يجعل المتبادر أن الروايات هذه غير محفوظة. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن علي بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟ عن ابن عباس. أيوة. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟ ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه استفتاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم للحج عن أبيه وأفتاه بالحج عنه وذكر التشبيه والتمثيل الذي جاءت الترجمة من أجله وهو الحكم بالتشبيه والتمثيل. نعم. قال أخبرنا محمد بن معمر محمد بن معمر البحراني وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي عاصم عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن إسحاق عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الشعثاء عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الحكم باتفاق أهل العلم. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة هو بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال أكثروا على عبد الله رضي الله عنه ذات يوم فقال عبد الله إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد جيد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الحكم باتفاق أهل العلم. الحكم باتفاق أهل العلم يعني أن من الطرق التي يعول عليها في الحكم الإجماع والاتفاق كما ذكرت الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة هو الكتاب والسنة والإجماع. وقد اشتمل هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على هذه الأمور الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع الذي هو اتفاق أهل العلم وهذا هو الذي فهمه النسائي يعني من إيراد الحديث من جهة قوله وما قضى به الصالحون أي إجماعهم أي ما أجمعوا عليه. ويمكن أن يكون المراد بالصالحون يعني من سبق من الصحابة كالخلفاء الأربعة الذين كانت تعرض لهم القضاء القضايا ويقضون بها فإن الأخذ بقضائهم والأخذ باجتهادهم حيث لا نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من أولى ما يكون يعني حيث يعني لا يوجد نص من كتاب ولا سنة ولكن يوجد حكم للخلفاء الراشدين أو لأحد الخلفاء الراشدين وهم الذين سبقوا وتقدموا كما قال ابن عباس وما قضى به الصالحون يعني فيما مضى وما قضى به الصالحون فيما مضى. والنسائي فهم من قوله وما قضى به الصالحون الإجماع يعني الذي أجمعوا عليه واتفقوا عليه ولا شك أن الإجماع حجة وهو طريق من الطرق التي يعول عليها ويستند إليها في الأحكام. إيش الأولى؟ قال ابن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم. أكثروا على عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم من المسألة وذكر المسائل التي تقع ويحتاج إلى معرفة الجواب عنها والإفتاء فيها. أكثروا عليه فقال إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك يعني أتى علينا زمان لسنا نقضي قد كفينا يعني قام بالأمر يعني غيرنا ويعني يرجع الناس في الغالب إلى غيرنا كرجوعهم للخلفاء الراشدين الأربعة. ومن المعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان في آخرها سنة 32 من الهجرة يعني فكان يعني مضى وقت يعني قد كفي ويرجع الناس إلى غيره ويرجعون إليه ولكن هذه الكثرة وكثرة الرجوع إليه يعني حصل أخيرا فقال ولسنا يعني هناك ولسنا هنالك أي ولسنا هنالك نعم. ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون إن الله قدر علينا أن بلغنا ما ترون بحيث يعني كنا مرجع والناس يرجعون إلينا ويحتاجون إلينا. نعم. فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله. فمن عرض له قضاء فليقضي بما في كتاب الله، وهذا هو الأساس. ومن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع كلها أساس، ولكنها مرتبة، الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. يعني فيبحث عن الكتاب وما جاء في الكتاب، لأنه هو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يبحث في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من السنن، ثم أيضا بعد ذلك يرجع إلى الإجماع أو الاختلاف ومعرفة الأقوال ومعرفة ما يستند إليه في القول وأيها أشبه وأيها أقرب. لكن الأسس والأصول هي الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا يأتي في المسائل عند أهل العلم، وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان إجماع أهل العلم على هذه المسألة. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على صحة يعني الترتيب الذي جاء في حديث معاذ بن جبل المشهور الذي تكلم فيه بعض أهل العلم وصححه بعض العلم، يعني بأي شيء تقضي؟ قال أقضي في كتاب ما في كتاب الله. قال فلم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فلم تجد؟ قال اجتهد رأيي. فإن هذا الترتيب الذي جاء في حديث ابن عباس حديث معاذ جاء في هذا الأثر عن مسعود، يعني أنه يبحث في كتاب الله، فإن لم يجد يبحث في سنة رسول الله. ولا ومقصود من ذلك أن الكتاب هو الذي يجب أن يعتنى به وأن تعرف أحكامه، وهو كتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل إياه وهو بأيدي الناس، بخلاف السنة فإنها تخفى، تكون عند البعض وتخفى على البعض. فتقديم الكتاب لأنه هو الأساس، ولأنه بين أيدي الناس جميعا، وكل يعني كل واحد يعتبر أمامه، بخلاف السنة فإنها لا يقال إنها أمام كل أحد، فيعلم هذا ما لا يعلم هذا، ويخفى على هذا ما يعلمه هذا. فإذا ذكر الرجوع إلى الأصل الذي هو قدر مشترك بين الناس جميعا، هذا هو الأساس، ثم ينتقل بعده إلى النظر في السنة وما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه من ذكر التقسيم والترتيب، وأنه ينظر في الكتاب أولا فإن لم يجد انتقل إلى السنة، هو مطابق لما جاء في هذا الأثر عن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا محذور فيه. أيوة. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه. وعند ذلك يكون اجتهاد، حيث لا كتاب، لا كتاب يعني لا نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، عند ذلك يجتهد يعني في معرفة الصواب. وإن لم يكن عنده دليل كما هو، لأن الاجتهاد ما يكون إلا عند عدم الدليل، وأما إذا وجد الدليل لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، وإنما الاجتهاد حيث النص. وكثيرا وهذا يجري يعني في مسائل، أو حصل في مسائل عديدة عن الصحابة جاء فيها آثار، مثل قصة يعني الطاعون لما وقع في الشام، وعمر رضي الله عنه يعني اقترح عليه بأن يرجع، واقترح اعترض بعض الصحابة على الاقتراح وأن عليه أن يقدم، وأن لا يفر من قدر الله، فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح، وكل يعني انقسموا، فاجتهد ورأى أن ينصرف، وهذا باجتهاد منه، لا ما عنده نص، ولكنه طابق النص الذي كان عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان غائبا ولم يكن موجودا عند المحاورة، فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا، وإن وقع فلا تدخلوا عليه، فأخبر بذلك عمر وسر لأن اجتهاده طابق الحكم. وكذلك أيضا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة واجتهد وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله عز وجل، فطابق اجتهاده حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. بس هنا قوله إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة ولا قضى به الصلاة فليجتهد رأيه، وهو يخاطب من الآن؟ يقول أي واحد منكم، أي واحد يجتهد؟ لا، أي واحد منكم يعني أهل العلم، يعني هو لأنه يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة والتابعين الذين يأخذون عن الصحابة، لكن ليس كل واحد يجتهد، لأن الذي يجتهد هو أهل الاجتهاد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، وأما الذي لا علم له وليس من أهل الاجتهاد فهو آثم وإن أصاب، لأن إصابته جاءت اتفاقا ورمية من غير رامي كما يقولون. فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين. نعم، يقول يعني ما يتردد، يعني إذا وقعت القضية وكان لابد منها، يعني مثل القاضي يعني إذا نزلت به النازلة لابد أن يفصل فيها، إذا كان هو القاضي المسؤول لابد أن يفصل فيها باجتهاده، ما هي مسألة يعني يقول ابحث عن غيري، بل هو القضاء أو هو المسؤول عن القضاء في ذلك البلد. نعم. فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كان يعني ليس مطمئنا إلى شيء لكونه ما عنده في نص، ولا أطمأنت نفسه إليه لأن فيه شبهة، فإنه يترك الأمور المشتبهة ويدع ما لا يريبه إلى ما لا يريبه. وهذا جاء في حديث، لهذه الجملة الأخيرة دي جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أخبرنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمارة هو ابن عمير، عن عمارة هو ابن عمير ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو أحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الحديث صحيح الألباني؟ قال صحيح موقوف. بالنسبة لحديث معاذ، إيه؟ لا، حديث معاذ ضعف الألباني. ليش؟ ضعفها والله ما تذكر، يعني ما تذكر. بعض أهل العلم يعني ضعف حتى المتن حديث معاذ. أنا قلت لكم المتن هذا يعني فيه هذا الكلام هذا مطابق له. لا بس أنا أقول حديث معاذ الآن. إيه؟ من ضعفه. إيه؟ بعضهم وجه الطعن حتى المتن. أي نعم، يعني كون الترتيب هذا، ولهذا أنا قلت أن هذا الذي في كلام مسعود مطابق للذي في حديث معاذ من الترتيب. فإذا أخذنا باللازم، وش اللازم؟ إذا ضعف ذاك لمقتضى الترتيب فهذا أنتم تقولون مثل ذاك الترتيب فعلي يكون حتى هذا الأثر. لا بس هذا يعني من حيث الإسناد أذاك يعني تكلم في إسناده في إسناده كلام, وأما هذا إسناده مستقيم, لكن من حيث المعنى أو الكلام من حيث المعنى هو لا يستقيم, المعنى أو الكلام عليها والقدح فيه من حيث المعنى غير صحيح, لأن هذا الذي في الأثر عن مسعود مطابق له تماما. الشيخ الألباني هو يضعف ذاك الإسناد يضعف حتى المتن إيه؟ فالأخ ينقل عنه يقول بأن الحديث منكر من حيث متنه إلى جانب ضعفه, لأن السنة غير مستقلة عن الكتاب, لأن السنة تبين الكتاب وتفسره, فهل يقال في هذا الأثر ما قيل في ذاك؟ أنا أقول أن الأثر مستقيم والحديث متنه مستقيم اللي هو حديث ابن عباس, وكما قلت يعني صححه بعض أهل العلم, صححه الشوكاني أو هو الصنعاني, أنا ذكرت في الفوائد المتقاة يعني الذين صححوا ابن كثير في تفسيره وعدد من أهل العلم ذكرت الذين صححوا وأشرت إلى كلام الألباني فيه والحديث الموطن الذي تكلم عليه فيه في السلسلة الضعيفة. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث جيد جيد. نعم, وهذا يعني بيان من النسائي وهو على خلاف عادته يعني غالبا يعني كونه يعني يبين يعني درجة الحديث أو يعني هذا قليل يعني في صنيعه. نعم, ولكنه هنا ذكره وأكده حيث ذكره مرتين جيد جيد. يمدينا هو باقي طريقين وهو مثل اللي قبله. طيب إيه؟ قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك, وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون, فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله, فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم, فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون, ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف, فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة, فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا مثل الذي قبله والإسناد. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون. محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن الفريابي. عن الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش مرة ذكره. عن عمار بن عمير عن حريث بن ظهير. عمار بن عمير مرة ذكره, حريث بن ظهير. وش قال عنه؟ مجهول. ها؟ مجهول. مجهول أخرج حديث النسائي وحده. نعم. مجهول أخرج حديث النسائي وحده. عن عبد الله. عن عبد الله وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله فكتب إليه أن اقضي بما في كتاب الله, فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون, فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقضي به الصالحون, فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر, ولا أرى التأخر إلا خيرا لك, والسلام عليكم. ثم ورد النسائي الأثر عن ابن عن عمر رضي الله تعالى عنه, وهو مثل ما جاء عن مسعود المتقدم من الطريقين, وفيه أنه يعني بعد ما ذكر الثلاثة التي جاءت في أثر مسعود قال فإن شئت فتقدم وإن شئت تأخر يعني اجتهد, ولا أرى التأخر إلا خيرا لك يعني حيث لا يتضح لك شيء, وهو مطابق قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني في أثر مسعود دع ما يريبك إلى ما يريبك. والأثر هذا عن عمر رضي الله عنه في نفس الترتيب الذي جاء في حديث في أثر ابن مسعود, يعني هذا الترتيب في الكتاب والسنة يعني جاء عن مسعود وجاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر وجاء عن مسعود. نعم الإسناد. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر, هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن الشيباني. عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره, هو الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان, صدوق ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة. نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريح عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريح. عن شريح هو من الحارث القاضي المشهور, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد والنسائي. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.